واللي يحدث من ايه؟ من اسفل انها تقوى. ومن العجيب انك انت شقاق الارض شقة، انك انت تتعجب لما تيجي لاي حبة من الحب ده وبعد ذلك تبص كده تقوم تلاقي وتتتبع استنباتها او تنبتها انت استنبات صناعي، تقوم انت تلتفت تلاقي الفلقتين الاثنين، فالكتين الاثنين دولي الاول الحبة تسمن شوية، تسمن شوية زي ما نحن نقول نبل في الفولة كده، وبعدين تلتفت تلاقي زبانتها نزلت في الارض. الزبانة لسه ما عندهاش لا شعيرات ولا قدرة على انها تمتص نبات غذاء ولا اي حاجة. يوم الحق سبحانه وتعالى موجع في الحبة فالكتين الحبة بالغذاء بتاعها، حتى الجذر يقوى وبعدين يبتدي يمتص من الارض، وبعدين الفلقتين يقعدوا يتحوروا كده ولا يا دكتور عبد الرحمن يتحوروا، وبعدين تلتفت تلاقيهم خدوا لهم من الايه؟ انفلقوا كده وخدوا لهم وكونا اول ورقتين في الايه؟ اول ورقتين في النبات. ساعة ما تكون اول ورقتين يبتدي بقى العملية تيجي كلها والجذر يقدر بقى يمتص وبعدين يبقى له الايه؟ كل دي عملية لو الانسان يلتفت اليها لازم تعلو، بأن دي مسألة ما هيش بتاعت أبدا، لازم وراءها حكمة وراءها قدرة وراءها علم وراءها مغفرة وراءها رحمة. ثم شقتنا الأرض إيه شقة فأنبتنا فيها إيه حبا، وده الغذاء كل ما نتغذى به حبا إيه وعنبا وقضبا. جاب الحب اللي ما عارفينه ده الرز مثلا الحنطة الفول الشعير اللوبيا الفاصوليا كل ما انشأ من الحبوب ده، وبعدين جاب عنبا لان العنب ده فيه خاصيتين يصح يكون غذاء ويصح ان يكون فاكهة، يعني عنده يشتغل في الناحيتين غذاء وايه وفاكهة. وقضبا القضب ده اللي بناخده طري اللي بنحشه كده وناخده الجرجير والبقدونس والحاجات اللي بنقطعها طري وبعدين تطلع تاني، وده الغد يعني مدلعنا مدللنا حبا وعنبا ايه وقضبا. وبعدين نلاحظ دي كلها زي ما بيقولوا ايه بروتينات ومش عارف ايه، وبعدين التخميات زيتونا وزيتونا وايه ونخلة ايه، وبعدين نقول وحدائق ايه غلبة، لان كل الحاجات دي قد تفيدني في غذائي ومقومات الحياة مش غذاء فقط باشياء كتيرة تانية. عم قال وحدائق غلبة، غلبة يعني ايه؟ غلبة جمع أغلب أو غلباء، والأغلب والغلباء الأصل فيها العنق تنتفق أوزاجه وتشد أعصابه زي ما الواحد يعني العنق كده يبقى فبده يديني صورة من غابات أو الأشجار الكثيفة أو الأشجار الضخمة، لأنني بعود لغير الأكل بعوز مثلا اعمل اخشاب اعمل مثلا تسقف بيوت اعمل منورج اعمل نهرات حدائق ايه غلبا يعني ايه كثيفة، حدائق غلبا. وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم، وقلنا برضو متاعا لكم ادي على طول ذاتية ولأنعامكم وستؤول الينا ايضا متاعا لكم ولايه ولأنعامكم. فاكهة وأب، قصة الأب دي مشهورة أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سئل عنها فقال أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. كأن سيدنا أبو بكر وقف عند اللفظ ده، يعني إيه الأب معه. برضو سيدنا عمر له قصة زي دي، يعني الفاكهة عرفناها ولكن ما الأب؟ وبعدين كان معاه غصة كده قال هذا هو التكلف يا ابن أم عمر، لما حد يعني يوضح نفسه يعني قال هذا هو التكلف وما عليك إذا لم تعرف معنى الأب، شيء امتن الله به على عباده من جد. وهل تعرف كل أدناء أسماء أدناء النبات؟ انت تشوفها كده وتمتع بها، هو انتفاعك بالشيء يعني مترتب عليه انك انت تعرف اسمه ايه. فكأن سيدنا عمر نبهنا بهذه المسألة إلى أننا ما نتنطعش، ما نتنطعش، لأن انتفاعك بالشيء لا يعني أنك أنت تعرفه أو تعرف إيه. هل لما نلاقي مثلا فاكهة الناس بتاكلها وبعد ذلك أنا ما أعرفش اسمها، كل ما أعرفش اسمها ده مش هيخلينا ننتفع بيها؟ فكأنه بيقول له اللي تعرفوه من كتاب الله ده أنتوا بتعملوا بيه، واللي ما تعرفوش خدوه على أنه إيه عظمة من عظمة الله وخلق من خلق الله وشيء تمام من إيه.